حديث 1430 نه في حديث ده ببحث في اكتاكرن وقت قرآن تتخندن دل راحت بن اتناد عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال شس براء قرع عازبي صدج رازبة الشيوبة ببيا قد قرأ رجل الكهف في ظلامك سورة الكهف خان وفي الدار الدابة بيشتن دوارك الخانب فجعل التنفر بجا وقته سورة الكهف خان أفدبها أفدورها غضبو وتهاتو تشو خاري رافينت كرت فسلم بيجتن صلاة بدا فانت نفيجي دابو سورة الكهف تخان فإذا ضبابة وصحت كتير ضباباك ضبابة بحسوي عورياء بسرعة بيضة ديرتن وكي ديكيلي مجي أو صحابة آجي وصحت كتير عورك يلويري غشيته يبسر دا جرتي فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم أف صحبتها أبو بيغمبريكر صلى الله عليه وسلم فقال بيغمبري صلى الله عليه وسلم قوتي اقرأ فلان أي فلان كسو قرآن هرب خيني فإنها السكينة أفتش تتديتي سكينة أفيا خد تعالى دل مروف يرحب بكت تنابكة خشي بختتي دا جا سكينة لبري إيكش مخلوقات خد تعالى ملائكة الجلتين خار نزلت للقرآن أفسكنها أجبر قرآن يهت يخار أو تنزلت للقرآن أنجي أبفي عبارة دي في غنبري قدبو صلى الله عليه وسلم.